الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى وهو ابن راشد القطان أبو يعقوب أحد من انفرد الإمام البخاري رحمه الله بالرواية له وهو صدوق. قال: أخبرنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة ثبت إلا أنه ربما يدلس. قال: عن إسماعيل بن أبي خالد وهو الأحمسي مولى من الموالي أبو عبد الله الكوفي، وكان ثقة ثبتا حافظا رحمه الله، وبه نعرف كيف يرفع الله عز وجل بالعلم أقوام ويضع به آخرين. قال: عن قيس وهو ابن أبي حازم كذلك أحمسي وهو أحد الثقات المخضرمين، وأبو حازم اسمه حصين، وفيه كذلك كيف يبقى العلم في أهل بيت أو طائفة إذا اعتنى أهله به. فهذا تلميذه من أهل العلم، وشيخه كذلك أحمسي من أهل العلم، وهو جرير بن عبد الله البجلي. قال: عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي صحابي جليل، وهو كذلك من بجلة من أحمس، وهم من أهل اليمن. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فقلت: بلى. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، فيها نصب تعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. أخرجه مسلم مختصرا. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لدلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن من دلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام أنه كان مجاب الدعوة، والشاهد ها هنا إلى هذا المعنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله البجلي، وهكذا كذلك لأحمس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي وكان لا يثبت على خيل، فثبته الله عز وجل بدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. وكما مر معنا أن اجتماع مثل هذا من علامات ودلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، فإنها ليست دعوة ولا دعوتين ولا ثلاث، بل دعوات كثيرة يدعو بها فيجاب عليه الصلاة والسلام، حتى صار من دلائل نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مسائل أخرى، من أهم هذه المسائل فيه أولا فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه، وفيه كذلك فضل بجيل وأحمس خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وبرك 5 مرات. وفيه من المسائل كذلك جواز تكرار الدعاء 5 مرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم 3، وكذلك يجوز أن يزيد على 3 أحيانا، ويستحسن أن يكون وترا، فإن الله وتر يحب الوتر. فإذا كررت الدعاء جاز أن تكرر الدعاء 3، 5، 7، و9، وهكذا كذلك إذا سبحت أو هللت فيستحب أنك تقف على الوتر. ومن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ظاهرا، فنحن نسبح بعد الصلاة 33، وهكذا كذلك نكبر 33، ونحمد الله كذلك، وهكذا كذلك مواضع أخرى كثيرة. ويجوز كذلك أحيانا أن يشفع فيما ورد الدليل فيه الشفع، فأنت تهلل 10 لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك تستغفر 70 مرة في المجلس أو 100 مرة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن بعض أهل العلم قال المراد بذلك تقريب العدد أو التكثير، ومر معنا أن ذكر 70 يذكر ويراد به الكثرة ولا يراد به حصر عين العدد، ومنه قول الله عز وجل وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وليس المقصود في قول الكثير من أهل العلم حصر العدد 70، ولكن المقصود وإن تستغفر لهم استغفارا كثيرا حتى ولو بلغ 70 مرة فإنه لن يغفر لهم. وهكذا كذلك على هذا حمل بعض أهل العلم ما جاء من شفع في بعض المواضع، والصحيح أننا نبقى في ذلك على ظاهر الحديث إلا ما دلت القرينة اللفظية أو كذلك اللغوية والعرفية على إخراجه صراحة عن هذا الظاهر. وفي الحديث من المسائل كذلك أهمية الدعوة إلى التوحيد بالحجة والبرهان، وهكذا كذلك بالسيف والسنان. فكان من دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل رسله للدعوة إلى التوحيد بالحجة والبرهان أولا، ثم بالسيف والسنان ثانيا، حتى تزال آثار الشرك والوثنية من الأرض. ونصر ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام وأيده بصحابته رضي الله عنهم، فطهروا جزيرة العرب من الأوثان والأصنام حتى لم يبق منها شيء. وهكذا هذه السنة باقية إلى قيام الساعة، فلا يقول أن قائل إن الدفاع عن حياض التوحيد بالسيف والسنان يعد من الخروج، أو أنه كذلك من الوحشية أو غير ذلك من العبارات التي قد يعبر بها أهل الجهل. وربما كان منبع ذلك بعض الوثنيات التي استقرت عند بعض الناس. وعلى هذا يعلم عدم صحة من يشنع على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إذ أنه دعا إلى توحيد الله بالحجة والبرهان، وهكذا طهر بلاد الله بالسيف والسنان بعد الحجة والبرهان اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بعد إصرارهم على الشرك من أعظم الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد في سبيل الله، لكنه لا يكون بفعل الأفراد، وإنما يكون تحت راية ولي الأمر المسلم وكذلك دولة الإسلام. وبه نعرف أن من أعظم واجبات ولاة الأمور، من أعظم واجبات ولاة الأمور الدعوة إلى توحيد الله وتطهير بلاد الله من آثار الشرك الوثنية، سواء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبث العلم، أو كان كذلك بالقوة، قوة السلطان، فإنه يجب أن تطهر بلاد الله من آثار الشرك والخرافة والوثنية، فإن هذا من أعظم الواجبات. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمر تنظيمهم وترتيبهم، فالتنظيم بالضوابط الشرعية مشروع، وقد كان له أصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقسم الناس إلى فرسان ورجالة، ويقسم الناس إلى طوائف وجماعات وغير ذلك مما تقتضيه المصلحة. وفيه كذلك مشروعية تقسيم الجيش وهكذا كذلك الولايات بحسب القبائل، فإن ذلك ربما يكون أعون وأضبط، فيجعل لكل قوم عريف، وهذا العريف يكون مسؤولا على من تحته، فأحيانا يبعث من هذه القبيلة وأحيانا يبعث من هذه القبيلة، وينظر كل قبيلة بما تميزت. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء خاصة، كما قال في أول الحديث أنهم كانوا أصحاب خيل، يعني أنهم يملكون الخيل ويحسنون ركوبها، فلذلك أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسافة بعيدة والمهمة قصيرة فتحتاج إلى مثل هذا المقام. وفيه كذلك من السياسة الشرعية في تدبير الأمور، وكذلك وضع ما هو مناسب لكل أمر، وهذا من الحكمة التي ينبغي أن تستفاد من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وأحواله. وفيه من المسائل كذلك أمر الصراع بين الحق والباطل، وأنه باق إلى قيام الساعة، فإذا كان مثل ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع وجوده ونزول الوحي، فبعده من باب أولى أن يوجد الباطل ويكون هناك صراع بين أهل الحق وأهل الباطل، وهذا من سنة الله عز وجل وابتلائه وامتحانه لخلقه حتى يميز الحق على الباطل، فيكون في ذلك رفع درجات أهل الحق وكذلك إقامة الحجة على أهل الباطل. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وفيه من المسائل كذلك جواز القتل لأجل التوحيد، فإن قتل الأنفس وإن كان محرما والأصل فيه الحرمة، إلا أن من أصر على الشرك والكفر فإنه يقام عليه ما شرع الله عز وجل من القتل، لأن في ذلك حماية لحمى التوحيد وردعا للواقعين في براثن الشرك. ولا يعني ذلك أن الإسلام يستهين بدماء الناس، ولكن الإسلام يعظم جناب التوحيد، فتعظيم جناب التوحيد هو الذي لأجله كان استحلال دماء المشركين والكافرين، فيدعى أهل الشرك والكفر إلى الإسلام، فإنهم أجابوا وإلا قوتلوا، فإنهم أجابوا وإلا قوتلوا. وفيه كذلك التفريق بين أهل الكتاب وبين المشركين، فأهل الكتاب يخيرون بإحدى ثلاث: إما الدخول بالإسلام، وإما دفع الجزية، وإما القتال. وأما أهل الشرك فإنهم لا يخيرون إلا بإحدى اثنتين: إما الدخول بالإسلام أو القتال، لأنهم ليس لهم دين. واستدل العلماء بهذا كذلك على إمهال من له شبهة، على إمهال من له شبهة، فبعض من ينتسب إلى الإسلام قد تكون عنده شبهة، خصوصا الأتباع، فلا يتعجل معهم لأجل ما عندهم من شبهة، فيمهلون بما تكون به إقامة الحجة عليهم، حتى إذا ظهر أن الحجة قد قامت فإنه عند ذلك من أصر على الشرك ورضي بالقتل لأجله لم يكن مظلوما، إذ قتل لأجل إزالة ما هو عليه من الشرك. وعلى هذا كان منهج أهل العلم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى مع أهل الباطل، يستتابون ثلاثا: كل أهل البدع والأهواء والباطل والخرافة، ومنهم من عندهم لوثة شركية، يستثابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك والخرافة والبدع والضلالات. وفيه كذلك من المسائل وجوب إزالة مواضع الشرك وآثارها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بدخول الإسلام في بلاد الله وأرض الله، ولكن أزال آثار الشرك. لما فتح الله عز وجل عليه مكة كسر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام الأصنام التي كانت حول الكعبة، وكانت 360 صنما ووثنا. وهكذا كذلك أمر في سائر البلاد التي فتحها الله عز وجل على يده. فلا يقولن قائل: يكفي أننا بلاد إسلام، الحمد لله، المآذن تؤذن، والناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون، وشعائر الإسلام ظاهرة. يقال: وإن كان ذلك فلا يجوز أن تبقى آثار، لا يجوز أن تبقى آثار المشركين، حتى ولو كان كما يقول بعض الناس هو من باب بقاء الشيء الأثري، ليس المقصود هو العبادة، ولكن المقصود هو أن تبقى شيء من الآثار التي ربما تكون له مصالح تجارية واقتصادية وسياحية وغير ذلك. هذا كله لا يساوي شيء مع هذا الأصل الأصيل في ديننا من محاربة مواضع الشرك وآثاره وإزالته، ذلك حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. فما بقي في بلاد المسلمين من آثار المشركين لا يجوز أن يبقى، بل يجب على ولاة أمور المسلمين أن يزيلوا ذلك تماما، سواء كانت أصناما أو كانت أوثانا، قبورا أو غيرها، لا يجوز أن تبقى لا مشاهد ولا قباب ولا قبور ولا توابيث ولا أصنام، ولا حتى أن تقام التماثيل التي يسمونها رموز ومعاني، كلها مما لا يقرها الإسلام ولا يأذن بمثلها، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم.